بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الفقه المختصر للشيخ أبي بكر بن محمد بن خقير رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستنجاء. باب الاستنجاء هو الباب الذي يبحث فيه عن آداب التخلي، عن آداب الخلاء. وهذا من محاسن الشريعة، أن الشريعة الإسلامية عنيت بكل شيء في حياة المسلم حتى يكون سلوكه مهذبا، حتى في مسألة الخلاء هناك آداب، هناك أحكام. ولذلك بعض المشركين سأل سلمان الفارسي رضي الله عنه، سأله سؤالا تهكميا كما في الحديث الذي أخرجه مسلم، أن بعض المشركين سأل سلمان سؤالا فيه تهكم، فقال له أو قالوا له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. يعني علمكم كل شيء، حتى مسألة الذهاب إلى الخلاء، حتى هذه علمكم إياها. يتهكمون ويسخرون. فسلمان رضي الله عنه أجابهم بجواب حكيم، أعرض عن سفاهتهم وأعرض عن تهكمهم وعلمهم الآداب، بيّن لهم محاسن الإسلام في جوابه، وهكذا الأدب، وهكذا الخلق الرفيع، وهكذا الحكمة، أنك تعرض عن سفاهة السفيه وعن تهكم المتهكم، وأن تجيب بالجواب السديد المفيد. فقال رضي الله عنه: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. ما شاء الله، علمهم آداب الخلاء. هم يتهكمون، نعم. فهذه 4 أحكام و4 آداب ذكرها سلمان رضي الله تعالى عنه. أجل، قد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، يعني أن نستعمل اليمين عند الاستنجاء، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال المؤلف رحمه الله: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهذا متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال هذه الكلمة: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث هنا بتسكين الباء، الخبث، والمراد به الشر والأذى والقذر والنجس، لأنه سوف يدخل في محل النجاسة، فناسب أن يستعيذ بالله منها. وأما الخبائث فجمع خبيث، وكأنه استعاذ من الشر وأهله. وأما قوله بسم الله، فهذه التسمية لم ترد في الصحيحين، وإنما جاءت في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في حديث مرفوع، وهو: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول بسم الله. يعني هذا الحديث يفيد أن كلمة بسم الله، كلمة بسم الله هذه تكون سترا للمتخلي، ولكن هذا الحديث رواه الترمذي وضعفه، وضعفه كذلك الدارقطني، وضعفه كذلك النووي، وحسنه بعض العلماء بالشواهد أو بالمتابعات كابن حجر وكالسيوطي وغيرهم، لكن يظهر أنه ضعيف. إذن الثابت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لو قال بسم الله ما في حرج، ولكنها ليست في الصحيح. لأن الإنسان قد يقول أنا يعني أقولها لأن الحديث حسنه بعض العلماء فأنا أخذ بهذا التحسين، ونحن ما نحرج عليه. قال وعند الخروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذن ذكر عند الدخول وذكر عند الخروج، آداب محاسن. طيب إذا كان الإنسان في الخلاء، بمعنى إذا كان الإنسان في البر في الفضاء ما في مثلا يعني حمام أو دورة مياه، وإن كانت كلمة حمام هذه في اللغة ما تطلق على مكان قضاء الحاجة وإنما تطلق على مكان الاستحمام، وإنما الناس الآن أخذت على هذه الكلمة تطلقها على الأماكن المعدة لقضاء الحاجة. طيب فضاء ما في هناك محل معد، قال أهل العلم يقول الدعاء عند رفع الثياب. إذا رفع ثيابه قال الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأما قول هنا غفرانك، فغفرانك مصدر والمعنى أسألك غفرانك، مصدر منصوب بفعل مقدر، ما تقديره؟ أسألك غفرانك. وغفرانك هذه ثابتة من حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد في مسنده، حديث صحيح. إذن هذا ذكر ثابت غفرانك. طيب ما المناسبة بين طلب المغفرة وبين التخلص من الأذى من الفضلات؟ قال أهل العلم في مناسبة، فهذه الفضلات في جسم الإنسان هي أذى حسي، ولو بقيت في جسمه لهلك لمات، أليس كذلك؟ وهذه الذنوب هي أذى معنوي، لو بقيت معه لأهلكته. فكما أنه سهل الله له أن يتخلص من الأذى الحسي، ناسب أن يسأل الله أن يتخلص من الأذى المعنوي، غفرانك. وهذا هو أقرب تعليل للمناسبة بين الدعاء وبين الفعل. وقال بعض العلماء إن المناسبة هنا في كلمة غفرانك، قالوا لأن كون الإنسان يتخلص من هذا الأذى هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة ما تقدر، ومهما شكر الإنسان ومهما ذكر الإنسان فإنه لا يستطيع أن يشكر هذه النعمة. وأين هي النعمة التي تشكر يعني تجازى بالشكر؟ سبحان الله، يعني شكرك لله نعمة من الله عليك، تحتاج إلى شكر. فناسب حينئذ إذا كان الإنسان أنعم الله عليه بهذه النعمة وخلصه من هذا الأذى القاتل ومن هذا السم الذي في جسمه يشكر الله على هذه النعمة. طيب هل يستطيع أن يشكر؟ الجواب لا، هو مقصر وظالم لنفسه وآدمي. الله عز وجل يتحبب إليه بالنعم وهو يتبغض إليه بالمعاصي، ونعم الله علينا تنزل وذنوبنا ومعاصينا إليه تصعد، في تقصير وفي ظلم. إذن ماذا نقول؟ غفرانك، ما نستطيع أن نشكر هذه النعمة، ونحن على ظلمنا وتقصيرنا في حقك يا ربنا لا نسألك إلا أن تغفر لنا، غفرانك. قالوا هذه هي المناسبة، إن هذه نعمة عظيمة ما تقابل، مهما عمل الإنسان ومهما فعل ومهما اجتهد ما يستطيع. أن يقابلها بالشكر. إذن لا في هذه الحالة يسأل الله عز وجل أن يغفر له التقصير. ولذلك جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء في الآثار أنه كان إذا خرج من الخلاء قال ما أعظمها من نعمة يغفل عنها كثير من الناس. صحيح، نحن يعني ما نستشعر كثيرا من الأمور. الإنسان مثلا يكون حاقنا، يكون حاملا للأذى، فيدخل الخلاء يتخلص بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة عظيمة. إذا خرج الإنسان من الخلاء فإنه يكون متبلد الإحساس، ما يستشعر. طب لو بقي هذا الأذى في الجسم، ولذلك جاء في قصة ظريفة يذكرها أهل التاريخ والأدب، أن هارون الرشيد رحمه الله الخليفة العباسي الذي ملك الدنيا، أنه طلب كوبا من الماء، أنه طلب كأسا من الماء، فجئ به إليه، فقال له أحد العلماء الجالسين عنده في المجلس، قال له قف يا أمير المؤمنين، لو حبس عنك هذا الماء بكم تشتريه؟ لو هذا الكأس الماء الآن حبسناه منعناه بكم تشتري هذا الكأس؟ قال أشتريه بنصف ملكي، بنصف الدولة الإسلامية الإمبراطورية العظيمة العباسية هذه، يشتري بها إيش؟ كأس من الماء. قال اشرب يا أمير المؤمنين، فشرب الرشيد. ثم قال له هذا الحكيم هذا العالم، قال له يا أمير المؤمنين، أرأيت لو حبس هذا الماء في جوفك بكم تشتري حتى تتخلص منه أو حتى يخرج؟ فقال الرشيد اشتري بنصف ملك الآخر. فقال هذا العالم اشهدوا أيها الناس أن ملك الرشيد لا يساوي كأسا من الماء. شوفوا النعمة، كأس من الماء، ونحن كل يوم نشرب كؤوسا من الماء ومن الطيبات، هل نستشعر هذا؟ تقصير. ولذلك ناسب أن نقول عند الخروج غفرانك. والله المستعان. ثم قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا دعاء طيب ولكنه لم يثبت. هذا الدعاء جاء في حديث أنس رضي الله عنه رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف. ثم قال رحمه الله وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل. هذا أيضا من الأدب أن يدخل إذا دخل الخلاء بالرجل اليسرى، وإذا خرج من الخلاء أن يخرج بالرجل اليمنى، وهذا على عكس المسجد. المسجد إذا دخل باليمنى وإذا خرج باليسرى، وكذلك النعل أيضا. إذا الإنسان لبس النعل فيلبس أولا اليمنى ثم اليسرى، وعند خلع النعل يخلع أولا اليسرى ثم يخلع اليمنى، وهكذا العكس. وهذا كله ثابت. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في ترجله وتناعله وفي طهوره. في ترجله يعني في تسريح الشعر يبدأ باليمين، في تناعله في لبس النعل يبدأ باليمين، في طهوره يعني في وضوئه وفي غسله يبدأ باليمين. لكن في دخول الخلاء يبدأ باليسار. قال واعتماده على رجله اليسرى، اعتماده على رجله اليسرى يعني حال قضاء الحاجة، وهذا لم يثبت في حديث، جاء في حديث ضعيف، والأمر في ذلك واسع، يفعل الأيسر له لأن هذا ما ثبت. وقال الفقهاء إن هذا أيسر لخروج الأذى إذا اتكى على الجهة اليسرى، لكن هذا لم يثبت في السنة. قال وبعده في فضاء، هذه سنة، إذا كان الإنسان في فضاء وأراد قضاء الحاجة يبتعد، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في جيش أو كان في سفر، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد قضاء الحاجة أو أراد المذهب أبعد وهذا والله من الأدب ومن تمام الستر والحياء، أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يبتعد عن الناس لئلا تنكشف له عورة، لئلا يسمع له صوت، يعني أدب وحياء وستر. الدين هو دين الإسلام قائم على الحياء، هو دين الحياء حتى في هذه الأمور. وبعض الناس عنده يعني مع الأسف ضعف في حيائه وضعف في مرأته، ربما يقضي حاجته أمام الناس، ليس يعني من الدين ولا من الإيمان ولا حتى من الأدب. إذن هذا من الأدب. قال وبعده في فضاء. لماذا قال في فضاء؟ لأن هذا لا يكون إلا في الفضاء، يعني ما نسميه نحن الآن البر مثلا أو البرية أو الخلاء بلغة العوام يعني. أما طبعا في البيوت وفي المنازل ما فيه يطلب المذهب ويبتعد، لا، وإنما في الفضاء. قال واستتاره أيضا من الأدب، وطلب مكان رخو. إذن في الفضاء هناك ثلاثة آداب في الفضاء: أولا أن يبتعد، ثانيا أن يستتر. ما معنى يستتر؟ يعني يستتر بحجر مثلا أو بتل مثلا أو بشيء يستره عن أعين الناس، أو إن كان معه سيارة يستتر بسيارته مثلا، وهكذا. إذن يطلب يبتعد ويستتر ويطلب مكانا رخوا، يعني مكانا لينا. طب ليش المكان اللين؟ قال الفقهاء حتى يأمن من رشاش البول، لأنه لو قضى حاجته في مكان صلب كما لو بال على صخرة لارتد إليه بوله، وهذا يفضي إلى النجاسة، وكذلك يفضي إلى شيء أعظم، إلى الوسوسة، إلى الوسوسة. فالإنسان لا يبول على شيء صلب لأنه يرتد عليه بوله ورشاش البول، وإنما يطلب، قال يطلب مكانا رخوا كرمل مثلا، الرمل نسميه العامة السلة، حتى يأمن من رشاش البول ومن النجاسة، وكذلك حتى يقطع باب الوسواس. هذا شيء طيب وتعليل صالح. ثم قال ومسح ذكره من أصله إلى رأسه ثلاثا بيده اليسرى إذا فرغ من بوله. أما مسح الذكر باليسرى فهذا هو الذي جاءت به السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ولا يتمسح أحدكم بيمينه، يعني لا يجوز للإنسان أن يستعمل اليمين في الاستنجاء أو في الاستجمار، لأن اليمين مكرمة ما يستعملها. طب سبحان الله، يعني هو يأكل بيمينه ويشرب بيمينه ثم يستنجي بيمينه، ما هو هذا؟ ليس ذوق المسلم ولا هذا من أدب الإسلام، لأن هذا طبعا هذه العفاشة وهذه القذارة هذه عند الكفار، عند أهل الكفر، ما هالقذارة؟ ما عندهم ذوق ولا أدب ولا خلق، فهم في المسائل هذه من أسوأ الناس نعوذ بالله. أما المسلم لا، اليمين مكرمة تكون الأشياء التي ما بالتكريم والزينة. إذن قال هنا بيده اليسرى، هذه سنة ولا شك، ولكن مسح الذكر من أصله إلى رأسه. قال الفقهاء المؤلفون قالوا مسح الذكر من أصله يعني من أساسه من عند حلقة الدبر إلى رأسه يمسحه. لماذا؟ قال حتى يعني لا يبقى فيه شيء، وهذا الفعل ليس بصحيح. أولا لم يرد في السنة، وإنما اجتهاد من بعض الفقهاء. ثانيا فيه تكلف، ونحن نهينا عن التكلف. ثالثا يفضي إلى أمراض، ربما أدى هذا إلى سلس البول، يفضي إلى مرض، وهذا شيء مضر. إذن هذا الفعل ليس بصواب وليس بصحيح، ليس من السنة في شيء، وفيه تكلف نحن نهينا عنه، وأيضا يؤدي إلى بعض الأمراض ربما، وإنما الواجب على المسلم أن يغسل موضع النجاسة، وموضع النجاسة تكون في رأس الذكر. ثم قال رحمه الله، ولم يذكر المؤلف لم يذكر مسألة النتر التي يذكرها، موجودة في زاد المستقنع، موجودة في غيره من كتب المذهب، لأن النتر نص بعض العلماء السلفيين كابن تيمية وغيره على أنه بدعة، فالمؤلف رحمه الله تركه ولم يذكره. ثم قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان، وأيضا هذا أدب وحكم شرعي ثابت. ففي الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. الحديث متفق عليه. إذن استقبال القبلة واستدبار القبلة لا يجوز، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال، أشهر هذه الأقوال القول الأول أن التحريم مطلق في البنيان وفي الفضاء، لا يجوز استقبال القبلة ولا يجوز استدبارها مطلقا، سواء كان الإنسان في البنيان أو كان الإنسان في الفضاء. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. القول الثاني أن التحريم، تحريم استقبال القبلة واستدبارها في أثناء قضاء الحاجة في غير البنيان، يعني إذا كان الإنسان في فضاء أو كان في مكان عام ليس عنده شيء، أما إذا كان في بيته في البنيان فلا بأس، في حائط يمنع. وفي قول ثالث أن التحريم هنا على الكراهة وليس على سبيل التحريم. وهناك أقوال أخرى، المسألة مبسوطة في كتب المطولات، لكن هذه تقريبا أشهر الأقوال. طيب، الذين قالوا بالتحريم مطلقا احتجوا بهذا الحديث، بحديث أبي أيوب، قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى نهيا عاما ولم يستثني، بل إن أبا أيوب أخبر أنهم وجدوا في الشام مراحيض مبنية إلى جهة القبلة فكانوا ينحرفون عنها، هكذا قال. فهذا يدل على أنه لا فرق بين الفضاء والبنيان. وأما الذين قالوا يستثنى هنا البنيان حيث يجوز للإنسان أن يستقبل وأن يستدبر في البنيان، فاحتجوا بحديثين. الحديث الأول في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال، هذا الحديث في الصحيحين، قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. قالوا إذن هذا يدل على جواز استدبار القبلة في البنيان. الحديث الثاني حديث جابر في السنن عند أبي داود وغيره أنه قال إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن استقبال القبلة، وقد رأيته عند قضاء الحاجة، وقد رأيته يستقبلها، وقد رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. والحديث صحيح. إذن حديث ابن عمر في الاستدبار وحديث جابر في الاستقبال. إذن كم حديث عندنا الآن في المسألة؟ هو هناك حديث بس هذه أهم الأحاديث، حديث أبي أيوب، وحديث ابن عمر وحديث جابر رضي الله عنه. طيب هنا أحاديث متعارضة أم ليست متعارضة؟ في تعارض في حديث ابن عمر، في حديث أبي أيوب يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا وغربوا. طيب وفي حديث ابن عمر أنه استدبر القبلة، وفي حديث جابر أنه استقبل القبلة، إذن في تعارض. هنا عند التعارض ما هو الأولى؟ الأولى الجمع لا شك، الأولى هو الجمع. وأفضل جمع بين هذه الأحاديث في نظري هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الذي عليه المذهب الحنبلي، أن النهي في غير البنيان، أن النهي في غير البنيان. وهذا هو مذهب عبد الله بن عمر أيضا صحابي، عبد الله بن عمر هذا مذهبه في هذه المسألة. إذا ما ذكر المؤلف هنا هو الراجح إن شاء الله. ولكن لو أراد الإنسان أن يبني بيته فهل له أن يضع المرحاض إلى جهة القبلة مستقبلا القبلة أو مستدبرها؟ هل له أن يفعل ذلك؟ الجواب لا. ولو فعل ينبغي أن يغير. لماذا؟ لأنه المسألة الآن في هناك قول معتبر وقوي في التحريم مطلقا. أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذين دخلوا الشام عند الفتح ووجدوا هذه المراحيض واستعملوها، ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا ينحرفون عن القبلة تأدبا مع القبلة. طيب ثالثا، في فرق بين كون الإنسان يقضي حاجته على أي اتجاه، واضح؟ يقضي حاجته على أي اتجاه، ومرة أحيانا يقضي حاجته إلى جهة القبلة مرة واحدة مثلا، ولكن كون يضع المرحاض على جهة القبلة فيبقى يقضي حاجته دائما وأبدا إلى جهة القبلة، هل ينبغي هذا؟ ما ينبغي. لذلك يعني ما يأتي شخص وقد صنع مرحاضا إلى جهة القبلة ثم يتركه، لا، ينبغي أن يعدل خروجا من الخلاف وتأدبا مع القبلة أيضا وعملا أيضا واتباعا واقتداءا بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في فعلهم لما دخلوا الشام. ثم قال رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان ولبث فوق حاجته، يعني أن يبقى في الخلاء فوق حاجته. طب لماذا؟ هذا أولا ما في دليل على التحريم، يعني كون الإنسان يبقى، ولكن الراجح أنه مكروه، وهذه رواية عن أحمد ابن حنبل رحمه الله أنه مكروه ليس محرما، ما في دليل على التحريم. ولكن علم التحريم بماذا؟ بأنه يعني الإنسان إذا بقي في الخلاء فوق حاجته أنه يعني يبقى منكشف العورة بدون حاجة. ثانيا قالوا يعني هذا مكان، هذه الحشوش كما جاء في الحديث محتضرة، يعني حشوش، الحشوش هذه، الحشوش جمع حش وهو المرحاض، مكان قضاء الحاجة، قالوا فيها جن فيها شياطين وفيها قاذورات، ما ينبغي أن يبقى فيها فوق حاجته. ولكن هذه التعليلات لا يستفاد منها التحريم، التحريم شيء عظيم يحتاج إلى دليل قوي، مو بهذه التعليلات. ولكن ولذلك الأصوب في هذه المسألة هو الكراهة، يعني ينبغي للإنسان إذا قضى حاجته وانتهى أن يخرج لا يبقى فوق حاجته، ولو كان يعني حتى خروجا من الخلاف لا يبقى، لا يعني يخشى عليه أن يقع في شيء محرم. ثم قال: وبول في طريق وظل، وبول في طريق وظل نافع وتحت شجرة مقصودة. نعم هذا حرام ولا شك، يعني أن يتغوط الإنسان أو أن يبول في الطريق أو في ظل نافع أو تحت شجرة مقصودة. لماذا؟ أما البول في الطريق فهذا لأنه تنكشف عورته. الناس في الطريق هذا مار وهذا جاي والناس رايحة جاية، فكيف يعني يقضي حاجتهم من الناس؟ هذا ليس من الأدب في شيء. هذا أولا. ثانيا يعني الطريق الناس تمر منه بكثرة، فما يجوز أن يقدره عليهم، أن يقدر الطريق عليهم كون يقضي حاجته في الطريق، الطريق تستعمله الناس. إذا المسألة يعني المنع هنا من جهة الأدب والحياء، وكذلك من جهة دفع الضرر. أما الظل النافع فالنهي فيه من جهة دفع الضرر عن الناس، هذا الظل النافع الناس تمكث فيه يجلسون فيه، فما يجوز أن يفسد عليهم المكان. أو شجرة مقصودة، شجرة تقصد بأخذ ثمرها مثلا أو بالاستظلال بظلها أو الجلوس تحتها، أيضا ما يجوز أن يفسدها على الناس. أما شجرة غير مقصودة كشجرة موجودة في الفلات غير مقصودة فلا حرج، ولذلك المؤلف قال مقصودة. إذا يفهم من غير المقصودة لا حرج. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. اللاعنين يعني ما يسبب له اللعنة، لأن الناس إذا رأوا شخصا يبول أو يتغوط في طريق يلعنونه، أو لو فعل ذلك في ظل نافع يلعنونه، فيجب على الإنسان أن يتقي اللعنة، يعني ما يجلب له اللعنة. طيب يضاف إلى ذلك أيضا المقبرة، لا يجوز للمسلم أن يقضي حاجته في المقبرة. وفي حديث عقبة بن عامر مرفوعا في سنن ابن ماجه وهو حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. إذن هذا ماذا يفيد؟ أن قضاء الحاجة في وسط القبور كقضاء الحاجة في وسط السوق. وما حكم القضاء الحاجة في وسط السوق؟ فكذلك في وسط القبور. إذن كم موضوع عندنا الآن يحرم فيه قضاء الحاجة؟ من يعيدها؟ وهي أربع مواضع، أربعة مواضع. الأول الطريق، الظل النافع، الشجرة المقصودة، وأضفنا المقبرة. ثم قال رحمه الله والاستنجاء وهو إزالة ما خرج من السبيلين بالماء أو ما يقوم مقامه وهو الحجر ونحوه، ويقال له الاستجمار. هذا تعريف الاستنجاء، وهو مأخوذ من النجو يعني القطع. نجوت الشجرة يعني قطعتها، فلأن فيه قطع للأذى وإزالة للنجاسة فهو سمي الاستنجاء. والاستجمار مأخوذ من الجمار والأحجار الصغيرة. ثم قال ويشترط، والاستنجاء بالماء فقط مشروع جائز، والاستجمار بالأحجار فقط جائز، والجمع بينهما أفضل. وبعض العلماء من السلف الأولين، هو كان فيه خلاف لكن انقرض هذا الخلاف وانقطع، كانوا يمنعون من الاستنجاء بالماء، قالوا بالأحجار فقط. هذا كان فيه خلاف لكنه ضعيف وانقرض هذا الخلاف، ثم العلماء اتفقوا على أن الاستجمار أو الاستنجاء بالماء وحده جائز، بالأحجار وحدها جائز، ولو جمع بينهما فلا حرج وهو أفضل. قال ويشترط، لكن هنا في مسألة متعلقة بمسألة يعني العقيدة. بعض الناس يعني يبقى سنين طويلة في عمره لا يستعمل إلا الماء، أليس كذلك؟ ما سبق له أن استعمل حجرا أو شيئا، فإذا اضطر إلى استعمال يعني إلى أن يستجمر ربما وقع في نفسه شيء، أليس كذلك؟ هذه مشكلة. يجب الاستجمار ثابت في الشرع وجاء في السنة جيد، وهو إنقاء وطهارة، فما يجوز أن يكون في نفس المسلم منه شيء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يكون في نفسك حرج ولو كان مثل هذا الشيء، حتى الاستجمار ما يكون في حرج. ولذلك بعض العلماء من أهل التربية وأهل الإصلاح قالوا إذا كان الإنسان في نفسه شيء من الاستجمار مثلا ينبغي عليه أن يستجمر. لماذا؟ حتى يكسر هذه الوسوسة وحتى يذهب هذا الذي في النفس. قال ينبغي عليه أن يستجمر وأن يتوضأ ويصلي حتى يذهب هذا الشيء الذي في النفس. يعني بعض الناس يعني سبحان الله أهل الجهل إذا فعل شيئا مشروعا متفقا على شرعيته لك والله أنا ماني مرتاح. طيب عدم الراحة هل صادر من أصل شرعي ولا صادر من عادة هو تعودها؟ ها؟ من عادة، لأنه لم يتعود الاستجمار ولم يفعله يعني قط في حياته، فإذا فعله مرة وقع في نفسه حرج. هذه المشكلة. ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت. وهذا طبعا مثال، وإلا هناك أشياء كثيرة في الشريعة ربما الإنسان لا يفعلها فإذا فعلها وقع في نفسه شيء. طيب قال المؤلف رحمه الله: ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب. يعني هذا في الاستجمار، أن يكون بثلاثة أحجار. لحديث سلمان رضي الله عنه قال: أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. طيب هنا ما هو المقصود؟ هل المقصود ثلاثة أحجار أم المقصود ثلاث مساحات؟ بعض العلماء بقي على الظاهر وقال لا، لا بد من ثلاثة أحجار لنص الحديث وظاهر الحديث. وبعض العلماء قال نظر إلى المعنى، قال لماذا ثلاثة أحجار؟ من أجل ثلاث مساحات، ثلاثة مساحات. طيب فإذا مسح ثلاث مساحات بحجر واحد ذي شعب أجزأ عنه. إذن من نظر إلى اللفظ قال لا بد من ثلاثة أحجار، ومن نظر إلى المعنى قال يكفي ثلاث مساحات. والمؤلف هنا مشى على أي طريقة؟ على الطريقة الثانية، النظر إلى المعنى. ولكن النظر إلى اللفظ والأخذ بالظاهر لا شك أحوط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود لما قال اتني بثلاثة أحجار فجاءه بحجرين وروثة، فقال فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال إنها ركس. طيب إذن لما أرسل عبد الله بن مسعود يأتيه بالأحجار ماذا قال له؟ ائتني بثلاثة أحجار جيد، ولم يأتي أنه قال له أو ائتني بحجر ذي ثلاث شعاب. ولكن من نظر إلى المعنى قال بهذا الذي قاله المؤلف رحمه الله وهو المذهب. قال: ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب. إذن هذا الحكم الأول وهو شرط. طيب لو أن الإنسان مسح مرة واحدة ثم توضأ وصلى، يعني الآن ما هو المشروط؟ ثلاث مساحات أو ثلاثة أحجار. هذا استعمل حجرا واحدا أو مسح مرة واحدة ثم توضأ وصلى، ما الحكم؟ سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال فقال يعيد الصلاة لأنه أخل بالشرط. ما هو الشرط؟ ثلاثة أحجار أو ثلاث مساحات على المذهب، وهو لم يأتي بهذا الشرط. قال رحمه الله: ويسن قطعه على وتر، يعني المسح. المسح أقل ثلاث مساحات، ولكن لو أكثر أفضل وأنقى، فيمسح فيقطع المسح إما على ثلاث وإما على خمس وإما على سبع. هذا المقصود، يعني أن يقطعه على وتر لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استجمر أحدكم فليوتر، والحديث في الصحيحين: ومن استجمر فليوتر. إذن هذا هو الدليل. ثم قال رحمه الله: ولا يصح إلا بطاهر، يعني الاستجمار لا يصح إلا بطاهر، إذن هذا احتراز من الشيء النجس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عبد الله بن مسعود بروثة حمار ردها وقال إنها ركس، يعني نجسة ما يستجمر بها. ولا يصح إلا بطاهر مباح، هذا احتراز من المحرم كالمغصوب مثلا، ما يأتي بشيء مغصوب ويستجمر به، إلا بطاهر مباح يابس، إذا المائع والرطب، لأنه ما ينقي، إذا جاء بشيء مائع ما ينقي، بل ربما لوث المكان أكثر فيأتي بشيء يابس. منقن، منقن يعني لا يبقي أثر. ثم قال: ويحرم بروث وعظم. ما الدليل على الروث والعظم؟ حديث سلمان. طيب الروث ما العلة في تحريم الاستجمار بالروث؟ لأن الروث إذا كان هذا الروث، إذا كان هذا الروث، هذا إما أن يكون من حيوان حلال الأكل كالبقر والإبل والغنم، أو من حيوان محرم الأكل كالحمار والبغل إلى آخره. فإذا كان هذا الروث روث حيوان مباح الأكل، فإنه يكون طعاما لدواب الجن، يكون طعاما لدواب الجن، دواب الجن المسلمين، واضح؟ وإذا كان هذا الروث روث حيوان محرم الأكل فإنه يكون نجسا ولا يجوز الاستجمار بالنجس. طيب ما هو الدليل على أن روث الحيوان الذي لا يجوز أكله أنه نجس؟ حديث ابن مسعود قال إنه ركس أو رجس. طيب وأما العظم، العظم أيضا لا يجوز الاستجمار به. العظم إما أن يكون أيضا، إما أن يكون عظم حيوان قد ذكر اسم الله عليه، وإما أن يكون عظم حيوان لم يذكر اسم الله عليه، أو يكون ميتة، أو يكون حيوان محرم الأكل. فإذا كان هذا العظم من حيوان مذكى وقد ذكر اسم الله عليه، فهذا العظم يكون حينئذ ماذا؟ طعاما لإخواننا الجن، جن المسلمين. طب عظم الآن الإنس يتعجب، عظم يأكلونه؟ نعم، هم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه الطعام، فقال لهم النبي: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. سبحان الله، نؤمن بذلك ولا؟ نعم، الذين يؤمنون بالغيب، هذا غيب نؤمن به، هو عظم صحيح أمامك ولكن الجن يجده أكثر ما يكون لحما، أوفر، أوفر ما يكون لحما ما يأكله. فإذا استجمر الإنسي بهذا العظم فقد أفسده على المسلمين من الجن، وهذا لا يجوز. وإذا كان هذا العظم من حيوان ميتة أو حيوان لا يجوز أكله إلى آخره، فإنه يكون حينئذ واضح يكون إيش؟ نجس. قال: وطعام، لأن الاستنجاء بالطعام يفسده. وكذلك ما في يعني فيه كفر للنعمة، طعام يستجمر به ما يليق أبدا، وليس من الأدب في شيء وليس من الذوق في شيء. وإذا كان يعني لاحظ، إذا كان علف دواب الجن لا يجوز أن يستجمر بها المسلم، فكيف بطعامنا نحن؟ قال: وذي حرمة، يعني شيء محرم كالأوراق التي فيها العلم أو فيها الذكر ككتب العلم مثلا، ما يأتي بورقة يعني حتى لو كانت صحيفة أو مجلة فيها اسم الله، فيها ذكر الله، فيها أشياء طيبة محترمة، لا يجوز إنسان أن يأتي بصحيفة أو بورقة من كتب أهل العلم ويستجمر، ما يجوز. قال: ومتصل بحيوان، كما لو استجمر مثلا بذنب حيوان مثلا أو بصوفه المتصل به، هذا لا يجوز. يعني إذا كان الاستجمار بروث الحيوان لا يجوز من باب أولى، وهو ميت منفصل عنه، يعني شيء منفصل عنه، جيد، فمن باب أولى أن لا يستجنب شيء متصل به. ثم قال رحمه الله: ويشترط له، كم بقى على هذا؟ إذن نقف يعني هذه القطعة، ننهيها إن شاء الله في الدرس القادم، ونقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.